مسيكم بالخير والرضا، اشني احوالكم اليوم؟ هيا سيدي ان شاء الله صحة صيامكم. اليوم حكايتنا طويلة وجميلة وفيها برشا عبرة. ثم مرة وليد حب بنية، ولكن كانت من عائلة أخرى، وعارف أن العائلة ذيك ما يعطوهمش، بينهم عداوة قديمة، لكن إصرار البنية والوليد على الارتباط بعضهم كان أقوى من المشاكل الكل. وكانوا ديما يتلاقوا خلصة، حتى في يوم الأيام قرر والدها باش يعطيها الراجل. سمعت الطفلة وتلاقت هي وصاحبها وقالت له راهو بابا باش يعطيني الراجل، اعمل حل ولا شوف كاش تعمل. لكن الطفل ما لقاش بها وين. هم يتكلموا باحهم القواد البابا الطفلة، وجي يجي الراجل شاهر سيفه وقرر باش يقتلهم. طلق البنية واقفة هي والوليد. قاعدة ما بنتي، اليوم نهارك اليوم، انا وبرت تمشي له. وبدي يجري في جرته، شدوا شدوا شدوا. الطفل ادهش، بدي الراجل قريب يخلط عليه. مرق على جماعة كانوا يحصدوا في السبول، السبول مندر، هز حزمة سبول وراح يجري. ومرق حذاهم، شدوا شدوا شدوا، والله لك كان نخلط عليك اليوم نهارك. الجماعة قالوا يا رسول الله، يجي في جرت على حزمة سبول، هذا هبل، هذا بده يقول شدوا، الما يدري يقول سبول، شدوا الما يدري يقول سبول. راني عارف داية كان هنا. من يومها ضحكوا عليه الناس وبقت حكاية بيناتهم، يقولوا هل ما يدري يقول سبوع. يا سيدي مالا، قصتنا اليوم كملت، نلقاكم إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. هيا تبقوا على خير يا سيدي إن شاء الله.